لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا سفيان عن ابي وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: حكم لله تبرز من النسب وان ذاق حكم لله يدل على حسب لا يعرف. هذا إيه رأيك؟ إيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف يريد الروايات في الرد على المرجئة وفي الاستدلال لدخول العمل في مسمى الإيمان. و هذه الرواية عن عبد الله بن مسعود قال: كفر بالله تبرع من نسب وإن دق. وإطلاق الكفر هنا على البراءة من النسب هو من باب إطلاق الكفر الأصغر، وقد تقدمت الروايات بهذا. والبراءة من النسب هو إنكار النسب وإن كان دقيق أو بعيد. قال: كفر بالله إذا ادعى إذا ادعي نسب لا يعرف، كما أن البراءة أيضا من النسب وإنكار النسب، فكذلك ادعاء النسب الذي لا يعرف هو أن ينتسب الرجل ما إلى قبيلة أو إلى رجل لا يعرف هذا النسب أنه يرجع إليه، فكذلك هذا مخالفة ومعصية، لهذا أطلق عليه هنا الكفر. والمقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر، وهذا مما يدل على تأثر الإيمان بهذه المعاصي. ولهذا كل المعاصي يطرق عليها أنها من شعب الكفر، بل هي من شعب الكفر، فيطرق عليها أنها كفر كما يطرق على شعب الإيمان أنها إيمان. نعم. عن مالك بن حارثة عن عبد الله رضي الله عنه قال: المؤمن يقوى على كل حلة إلا القيام والهدي. نعم، هذا كما تقدم قد جاء في بعض الروايات أنه يطبع على كل خلة إلا الخيانة والكذب. والمقصود أن المؤمن أنه قد يغلب عليه أو تغلب عليه بعض المعاصي ويطبع عليها وتكون من أخلاقه، لكن هناك بعض الخصال بعض الخلال مثل الخيانة والكذب فإنه لا يطبع عليها، وذلك لأن الخيانة والكذب من الخصال التي تصحب الإيمان في عامة أحواله وفي أوقاته. فالمؤمن إن عصى الله عز وجل في وقت فلا بد أن يتذكر في وقت آخر، بخلاف هذه الخصال العامة التي تصحب الإنسان في عامة أوقاته فإنه لا يطبع عليها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال: يا أهل العراق كنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ قال منصور عبد إبراهيم: كفى به عن الذي يعمى عليه أنه حجاج. وقال منصور عبد إبراهيم: وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الغافلين. ثم رجعت إلى الحديث الذي بجانب هذه. نعم، هذا عن طاووس قال: يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، وهذا في الرد على المرجع الذين يقولون أن الفاسق أنه مؤمن كامل الإيمان، والحجاج يرمز له بالفسق ويعبر عنه دائما الفسق كما يقال، كانوا يدعمون أن الحجاج مؤمن، وهذا من شؤم المعصية، أن المعصية تلزم صاحبها حتى يعرف بها، كما أن خصال الخير والإيمان تلزم صاحبها حتى يعرف بها. وفي هذا بيان ما عليه المرجع من أن الفاسق الذي يرتكب بعض الذنوب أنه لا ينسب إلى الإيمان، والمقصود قوله تزعمون أنه مؤمن أي مؤمن كامل الإيمان، وإلا أصل الإيمان فالحجاج وغيره ممن يقعون في المخالفات فإنه لا ينفع عنهم أصل الإيمان، وإنما الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل. قال: وقال منصور عن إبراهيم أي النخعي، وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. هذا مذهب لبعض أهل العلم في لعن المعين، أن المعين لا يلعن بعينه وإنما يلعن بالوصف الذي قام فيه. هناك من أهل العلم من قال يلعن بعينه، ومنهم من قال لا يلعن مطلقا. والصحيح أن المعين الذي ورد اللعن على فعله وقام به الفعل أنه لا يلعن حتى تقوم عليه الحجة ويستوفي شروط اللعن مثل التكفير، فلا يجوز التكفير حتى تقوم الحجة وتنتفي الموانع وتتحقق الشروط. فكذلك اللعن فإنه إذا قام الفعل الذي يلعن به في الشخص فإنه يلعن، ومن الأفعال بعد أن تستوفي هذه الشروط. ومن الأفعال التي يلعن بها الظلم والبدعة والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الأفعال، فهذه إذا قامت في المعينين وتحققت الشروط وانتفت الموانع فإنه يلعن المعين، وهذا مقتضى العمل بكتاب الله أن تنزل النصوص على المعينين ويحكم فيهم بها، وأما أن تبقى النصوص معلقة لا تنزل على المعينين فهذا خطأ، واللعن ليس أشد من الكفر، والكفر إذا تحقق في المعين فإنه يحكم عليه بمقتضى فعله إذا قامت عليه الحجة. قوله ثم رجعت إلى الحديث الذي بجانب هذه الورقة، كلمة هذه غير واضحة، ولعله يريد أن إبراهيم النخعي قد رجعت إلى الحديث الذي في جانب هذه الورقة في ورقة فيها بعض الروايات، ولعله من مذاهب أهل العلم في لعن المعين أو غيره، والله أعلم، كلمة غير واضحة، لكن لعله محتملة أنه رجع عن هذا الأمر الذي هو اللعن لعن على الوصف إلى غيره من المذاهب المعروفة عند أهل العلم في هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا منصور عن مالك بن الحارث عن الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه أن تبدي رضوع الرجال كلها غير الثياب والجسد. نعم فقد جميل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زكريا من أهل الغيب قال سمعت أبا وائل الطبري يرجل اسم أبيه في واقع قال عبد الرحمن أو نحو هذا قال سمعت عبد الله رضي الله عنه وقال قال عبد الله كفر بالله إذا وضع المنزل المعلق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسلم بن عامر قال حدثنا شريك عن المغيرة قال ما قال إبراهيم بن تيميه إبراهيم بن النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه. هذا من هجر أهل البدع، ولعل إبراهيم التيمي ممن كان يرمى بالإرجاء، وإن كنت يعني في ما اطلعت عليه من التراجم لم أجد في ترجمته شيء، لكن لعله يرمى بالإرجاء، لأن المقام هنا مقام الرد على المرجعة، وأما ترك السلام على أهل البدع وعلى المخالفين فهذه سنة مشروعة إذا تحقق لدى الناظر في المسألة أن هذا المخالف يهجر ويترك السلام عليه، بترك السلام وبغيره فإنه يترك السلام على المخالف لمصلحة الدعوة أو لمصلحة الهاجر أو لمصلحة المهجور. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم السلام على كعب بن مالك وعلى صاحبيه وترك السلام على بعض من هجرهم، فهذه سنة. ومن كرها من أنكرها من المعاصرين ممن لم يقفوا على هذه السنة فهؤلاء يتكلمون بدون علم. كثير منهم يأخذ من أطراف النصوص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا في دعوته رفيقا، لا شك في هذا ولا ينكر هذا مسلم، لكن ينبغي من ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر نظرة شاملة، أما أن يؤخذ جانب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويترك جانب وتعارض يضرب النصوص بعضها ببعض، هذا ليس من هدي أهل الإنصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألم وهو رفيق في دعوته، وهو شديد في الحق ولين ورفيق مع أصحابه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهكذا المؤمن يكون شديدا في الحق قويا وهو رفيق أيضا بالمسلمين. فالهجر من أنكره بعد أن وقف على النصوص يخشع على دينه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الكثير من أصحابه وخيار أصحابه، وهجر زوجاته، وهجر عمار بن ياسر، وهجر الرجل لابس الخاتم، وهجر صاحب القبة الذي ابتنى قبة، وهجر الكثير. وهذا لا يعني أن من هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد بلغوا من المخالفة ما لم يبلغه غيرهم، بل قد يهجر الرجل على المخالفة البسيطة ويتألف الرجل على ما عنده من مخالفات كبيرة. فالأقرع بن حامس وعيينة بن حسن وغيرهم لم يكونوا بمنزلة كعب بن مالك ولا عمار بن ياسر، ولا يمكن أن يكون هناك مقارنة بين هؤلاء. لكن لما حصلت المخالفة كان من أهل الدين والإيمان، ومن كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم تأثره بهذا وانتفاعه بالهجر هجره، لكن كان أولئك لا ينتفعون بالهجر لأنهم كما قال الشيخ الإسلام هم من السادة المطاعين في أقوامهم وممن لم يتمكن الإسلام في نفوسهم، فالهجر يكون فتنة لهم، بخلاف من تمكن الإسلام من نفوسهم فقد يهجر الرجل لدينه ولمصلحة المهجور، وقد يكون الهجر لمصلحة الأمة كهجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين، فإنه قد مات ولا يعلم بالهجر لكن ينتفع غيره بهذا الهجر. وقد يكون الهجر لمصلحة الهاجر نفسه، كما أن بعض السلف خاطبهم بعض أهل البدع قال أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، قال حديث، قال ولا نصف حديث، وقال إني أخشى على نفسي إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد على قلبي شبهة فلا تخرج، فهذا لمصلحة الهاجر نفسه. فالهجر قد يكون لمصلحة الهاجر، قد يكون لمصلحة المهجور، قد يكون لمصلحة الأمة، وهذه كلها دلت عليها السنة. والهجر يكون بأسباب كثيرة، منها ترك السلام، منها عيادة المريض، منها عدم الصلاة على الميت، منها ترك الصلاة خلفه، في أنواع كثيرة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الأسد بن عامر قال حدثنا جعفر بن أحمر عن أبي شهاب قال قال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما هي أراك كل يوم تكذب دينا. نعم، كان ذر ممن يقول بالإرجاء، وكانوا كان الأئمة يصفون أهل البدع بأنهم يجددون أديانهم، ذلك أن الكثير منهم كان يناظر ويجادل فيما عنده فيقول إذا غلبتني اتبعتك وإذا غلبتك فاتبعني، فيقولون لهم أنتم تجددون دينكم، يعني أنهم في كل مرة يتبعون رجلا فيما إذا نظروه وغلبهم اتبعوه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أسد بن عامر قال حدثنا جعفر بن زياد عن حمزة بن زياد عن أبي المختار قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي قال أمرت فسلمت فلم يرد علي، فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال أبو البختري لسعيد بن جبير فقال سعيد بن جبير تلك هذا يجدد في كل يوم قيلا لا والله لا تنزل أبدا. نعم، هذا أيضا في الهجر سعيد بن جبير لذر، وفيه قال: مررت فسلمت فلم يرد علي. هذا مما يدل على أن الهجر يكون بعدم إلقاء السلام وعدم الرد، ويخطئ من يظن أن الرد واجب، لا بد أن يرد على المسلم. الهجر واجب وهو حق للمسلمين، ممن لم يتحقق لنا أو يترجح لنا هجره، أما إذا قررنا هجر المخالف فإن هذا الحق يسقط بمخالفته، فلا يسلم عليه ولا يرد السلام عليه. وكان كعب بن مالك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يقول: فأسلم عليه ثم أنظر، فلا يسلم، ثم أنظر هل حرك شفتيه بالرد عليه. فكان لا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر لعله كان سلم في نفسه أو رد في نفسه، يقول: فأنظر هل حرك شفتيه برد السلام عليه. هذا مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رد السلام على من هجره. وهكذا ينبغي للمسلم أن يأخذ السنة، وأن يأخذ ما يقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالهوى ينظر نظر عقلي ويحكم عقل في النصوص. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحيحين، فلماذا نعرض عن السنة ونؤصل أشياء بعقولنا ونضرب بها النصوص الأخرى؟ هذا على قول أصحاب الأهواء لأنهم يهون في النار بأهوائهم وبمخالفتهم، ولعل هذا مأخوذ من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. وعلى قول آخر أن أهل الأهواء سموا بأهل الأهواء لأنهم يتبعون الهوى في ما يقررون، وصاحب البدعة يقرر الأمر بهواه وبعقله ثم يبحث عن الدليل على ما اعتقده في النصوص، ولهذا يضطرون إلى التأويل وإلى التحريف، خلاف أهل السنة فإنهم متجردون للحق، فلا ينظر أحدهم في المسألة بهوى، وإنما ينظر إلى المسألة بتجرد، فما قررتها النصوص أخذ به. نعم، هذا من امتحان أهل البدع، ومما يجوز مما يدل على جواز إطلاق بعض الألقاب التي فيها امتهان لهم، لأن هذا من باب التأديب لهم وليس هذا من السخرية من الناس والاستهزاء بهم، لكن هذا من باب التأديب، لأن المبتدع قد عرض نفسه لهذا الأمر، هو الذي عرض نفسه لهذا الأمر، وقد كان بعض السلف يؤدبونهم بأنواع التعزيرات وبأنواع الكلام، وقد يضرب وقد يجلد وقد يخرج من المجلس، كل هذا من أنواع العقوبات الفعلية التي تدل على أن مشروعية معاقبة المبتدع أنها مشروعة، ومعاقبة المبتدع أمر مشروع في الشرع. نعم، هذا مما يدل على أن بعض أهل البدع عندما يتكلمون في الأمر يدركون خطورة الأمر، وأن هذه البدعة الرجل يتكلم بالكلمة ثم تصبح دينا، وهذا مما يدل على خطورة البدع. قد جاء في بعض الآثار ما يدل في ظاهره على عدم، وما قد يفهم منه عدم توبة المبتدع، كما جاء في قصة الرجل من بني إسرائيل أنه كان يدعو إلى البدع فتاب إلى الله عز وجل وربط في حلقه أو في ترقوته سلسلة، وبقي في سالة من سوال المسجد سنين طويلة وهو يتضرع إلى الله عز وجل بقبول التوبة، فخوطب بهذه الكلمة كيف فكيف بمن أضللت، أي فكيف بمن أضللت من الناس. وهذا مما يدل على أن البدع أو الأعمال المتعدية أن التوبة منها عسير، توبة تصعب منها، ولو تاب منها فمن شروط توبته أن يصلح خطأه وأن يدعو إلى الهدى كما دعا إلى البدعة. وهذا لا يعني، وإن كان في ظاهره أن توبة المبتدع لا تقبل، فمن تاب إلى الله عز وجل تاب عليه، لكن كما أنه أساء ينبغي له أن يحسن، أن هذا من شروط التوبة خصوصا ما يتعدى إلى الناس من المظالم. فالمقصود أن هذه الكلمة من المخالف قد يلقيها ثم تصلح دينا، هذا مما يدل على خطورة الأمر. فالإرجاء إنما هو رأي، وعقيدة الجهنية إنما هي رأي لرجل، كذلك الاعتزال، كذلك التشيع، كلها آراء رجال دعوا إليها ثم أصبحت دينا يدين به كثير من الناس. نعم. قد يكون يعني أن الكلام هذا ليس من ذر، لكل حال هو بمعنى واحد سواء من كلام ذر أو من كلام سلمة، فالمقصود هو انتشار البدع، وأن البدع قد تكون كلمة ثم بعد ذلك تصبح دينا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كنا ليوسف بن نسي بني العبيد قال وكينا ابو الصوار العدوي فدخل بعد الجمعه من بعد الابواب فقال ابو الصوار ما ادخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجالسنا ولا تدعوه يجلس الينا. فقال بعض القوم انما جاء الى طريقه الى طريقه له معتكفه بهذه القبه، فجاء فدخل عليها. نعم، هذا مما يدل على شدة أهل السنة على أهل البدع، وأن معبد الجهني عندما دخل عليهم من الأبواب منعوا من مجالسته أو أن يجالسه، وهذا مما يدل على أن شدة على أهل البدع والغلظة عليهم أنها من السنة، وليس هذا مما ينفر عن الدين كما يزعم البعض، لأن هذا المبتدع لا يمكن أن ينزجر الناس وأن يعرف الناس بدعته إذا لم يفعل به هذا. وإذا كان هذا يقال في مثل معبد الجهني فكيف بمن هو أشد من الرافضة الذين يقولون بأقوال هؤلاء وأشد، ثم يأتي من يقول أن هؤلاء على الإسلام ولا يجوز الإغلاظ عليهم وأن هذه سبب فتنة، هذا نوع من الغلو تشدد، هذا كله جاهل بالسنة. إذا كان الرجل يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتأن أمهات المؤمنين التهم العظيمة، بل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وينسب الله عز وجل إلى البداء والجهل ويزعم تحريف الكتاب، ويتقربون إلى الله بلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته، فكيف يعني لا يكون للمسلم موقف يعني قوي ينصر فيه السنة، ثم يخشى من مخالطة هؤلاء أن توجد المحبة في القلوب له، وهذا من أخطر ما يكون أن يحب الرجل الرافضة، فإن المرء يحشر مع من أحب، ويخشى من يعني يجالسهم ولا يهجرهم يخشى أن يقع في بدعته، فإن أهل البدع يتضرر المجالس لهم ببدعه، ولو لم يحصل إلا نوع المحبة والمخالطة والبشاشة، يعني يبش في وجه رجل يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دينهم ولي ديني، هذا لا يقوله مسلم. والعاقل وكثير من الناس لو تعرض الرجل له في نفسه سبه مرة ما جالسه الدهر، وكل الناس يعذرونه يقولون فلان إذا ما لما لم يسلم على فلان، يقول لأنه يوم تعرض له شتمه وسبه، والناس يعذرونه في هذا. عندما يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذر الرجل، يقول ينبغي أن يجالسهم، وهذا دينهم وليس لك أن تفعله. والعاقل لو تعرض له ولأبيه وأمه وأهله أجمعين يسبون في كل يوم، والله أهون من أن يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يكون من حق الرجل له أن يسقطه، أما حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدين، فمن أسقطه يسقط أصل عظيم من أصول الإيمان والولاء لهؤلاء محبته. ولو أن الإنسان أراد أن يجالس هؤلاء وأراد أن يغلب نفسه إذا كان في قلبه إيمان، فإن نفسه لا تطاوعه، لا يستمع الإيمان ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع موالاة الرافضة وجلسها. ينبغي لأهل السنة ولأهل الإسلام أن يقوموا بدين الله وأن ينصروا الحق وأن يهجروا أهل البدع وكل من كان في مخالطته ضرر على المسلمين، وليس هناك أشد ضررا من ضرر هؤلاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال قال إسماعيل بن جبير غير سائل ولا ذكر أنه ذلك أبو جهل قال نعم، يعني أنه بادره بهذا من غير سؤال، وهذا مما يدل على أن توجيه الناس إلى هجر أهل البدع أن هذا من السنة، وإن لم يحصل السؤال، وهذا من النصح للأمة. لكن ينبغي أن يقرر أيضا أن هجر المبتدع له ضوابط شرعية معروفة، فليس كل مبتدع يهجر، وإنما يهجر من يظهر لنا أن في هجره مصلحة، إما أن تتحقق هذه المصلحة للهاجر بأن كان يخشى على نفسه من مجالسة المبتدع، أو تتحقق مصلحة للمهجور بأن يغلب على الظن أنه ينتفع بالهجر، مثل أن يكون مبتدع مخالف فإذا ما هجر انتفع وانزجر فهذا يهجر. أما إذا كان الهجر لا ينفع بل قد يزيد هذا المخالف عنادا فإنه لا يهجر، وقد يكون التأليف هو المشروع، فالتأليف منهج يوازي الهجر تماما، ويخطئ من يظن أن كل مخالف لا بد أن يهجر، خصوصا يعني بين طلاب العلم والأقران إذا ما حصلت مخالفة فالهجر لا يجري، أولا لأن هذا المخالف قد يكون متأول في خلافه، وهجر القرين بقرينه لا ينتفع به المهجور، وإنما يحصل النفع إذا ما هجر أهل الفضل والمكانة في الناس هجروا غيرهم فينزجر الناس. وأما زميل يهجر زميله فقد لا يجري هذا، فينبغي تنبه لهذه المسألة، ليس كل من خالفنا قلنا لا بد أن نهجر، وبعض الطلبة قد يتحرج من مجالسة فلان أو من الحديث معه أو من السلام عليه لأنه خالف مخالفة في مسألة، وينبغي أن يظن هذا، هذا مسلم له حق المسلم على أخيه من السلام والزيارة والعيادة، هذه حقوق، وهذه الحقوق لا تسقطها المخالفة من البدع ومن غيره. وأما الهجر فإنه شرع لمصلحة، وهو الرجوع بهذا المخالف إلى جدة السنة والإنكار عليه، كما أنه قد يكون التأليف هو المشروع في هذا، فينبغي أن نكون على فقه وفهم في هذه المسائل. فإذا ما رأينا المخالف طمعنا في رجوعه إلى السنة بالتأليف فهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلك معه، وإن كنا قد جربنا معه التأليف والمناصحة ولم ينزجر وترجح لدينا الهجر فقد يهجر ذلك المخالف. والهجر أيضا يكون بحسب المخالفة، قال ابن القيم الهجر كالدواء، إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع، فيهجر أو يهجر المخالف على قدر مخالفته. فإن رأينا في سلوكه تغير وانتفاء فقد تقطع المهاجرة الهجرة، ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه، ويرجع ذلك الهاجر إلى ما كان عليه قبل الهجر. كما أيضا ينبغي أن يراعى أنه ليس كل من هجره بعض أهل العلم أنه يلزم الأمة كلها أن تهجر، بل يقرر بعض أهل العلم في هذا المقام أنه لا ينبغي للأمة أن تجمع على الهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلاة على صاحب الدين قال صلوا على صاحبكم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد هجر أو هجرا مطلقا منع من الصلاة عليه، فهو قال صلوا على صاحبكم، وكان حذيفة وعمر لا يصليان على بعض المخالفين من المنافقين ومن غيرهم ولا يمنعان من الصلاة عليه. فهذا مما يدل على أن بعض طلاب العلم أو بعض العلماء حتى إذا هجر بعض المخالفين أن هذا لا يكون ملزم بعامة الناس ولطلاب العلم أن يهجروا، وأن ينبغي أن نجمع على الهجر، بل أن بعض أهل العلم يحدد أن يجمع بين الهجر والتأليف، فطائفة تهجر وتدعو إلى الخير وطائفة أخرى تتألف وتدعو إلى الخير، فيجتمع الطرفان على دعوة واحدة إلى الخير، وهذا يهجر ويدعوه إلى السنة ويقول إنما هجرتك للمخالفة، والآخر يتألفه، لكن لا ينبغي أن يهدم هذا الأصل، يقول إنما هجرك فلان لحسد غيره، أو أنه لا ينبغي لمثلك أن يهجر، فينبغي المسلم أن يتق الله، يقول إنما هجرك فلان لمخالفتك وهو معذور في هذا، وأما أنا تألفي لك فليس لأنك أنت مصيب، لكن أنا أرى أن فيك خير وأن مثلك يحرص عليه، فيجتمع الاثنان على دعوة واحدة، هذا الذي ينفع. أما إذا كنا لا نرى هجر فلان فما ينبغي أيضا أن نشنع على الهاجرين على من هجره، وأن نوصل هذا الكلام فإنه لا ينتفع. فحتى لو رأى بعض طلاب العلم عدم هجر فلان لا ينبغي له أن ينقل هذا الكلام له ويقول أن هجرك لا ينبغي، هذا فتنة له، بل ينبغي إذا رأى هو شيء في نفسه أن لا يلزم به غيره، بل ينصف في هذا، يقول إن هجر فلان لك مشروع، وهو الذي يرى هذا، وأنت مخالف تستحق الهجر، لكن أنا أرى فيك خير ويعني أطمع في أن ترجع وأطمع فيما فيك من الخير، فعند ذلك يجتمع الاثنان على هذا المنهج، ولا ينبغي لأحد المجتهدين في هذا الأمر أن ينكر على الآخر. ثم هذه مسائل معينة تخضع للنظر في أحوال المعينين، ليس فيها منهج متبع نستطيع أن نقول يجب ينبغي أن نجمع على هجر فلان أو أن نتألف فلان. قال حدثنا أبو عبد الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عمرو قال قال إبراهيم إن قوم يوم جمع عنهم شيء فقطع لهم بفضل عنده. نعم، لعل هذا في قوله إن القوم يعني من السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عنده، لم يدخر عنهم شيء مما تكلمتم فيه، يعني أنهم كانوا على خير وفضل، فخبئ لكم يعني ما أحدثوه من الكلام في البدع. يقول أنه ليس هذا الشيء ادخر عن السلف عن القوم ثم خبئ لكم حتى تفوزون به، قال بفضل عندكم أو يفضل عندكم، أي أن هذا الأمر ادخر لكم لفضلكم، لأن هذا غير وارد، فالسلف أفضل، ولم يدخر شيء عن السلف حتى يثبت هذا لمن بعده، وهذا يعني ربط الناس بما عليه السلف وأنهم هم الأسبق للخير والفضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال كان في الأسد يقول شر دار خالط قوم يعني الهوى. نعم، لا شك أن الهوى من أشد الأمراض التي تهلك صاحبها، والمسلم مهما كان خطأه ومهما كان تقصيره إن كان قد سلم من الهوى فهو على خير، وإن وقع في الهوى فمهما بلغ فضله ومكانته فإنه على خطر عظيم. لأن صاحب الهوى يقدم هواه ويقدم الانتصار لمن جاءت النصوص بعقوبتهم أو بالإنصاف معهم في جانب ينتصر لهم بهوى، إما لعصبية لجنس أو لبلد أو لقريب أو لمصلحة دنيوية ينتصر لهم. فهذا الهوى خطير جدا ويهلك صاحبه، وأهل الأهواء هم الذين يقيسون المسائل، يقيسونها بالناس، فإذا صدرت المخالفة منه فلان سكتوا عنه، وإن صدرت من غيره تكلموا فيه. هذا هوى، ما ينبغي أن نخضع النظر في النصوص للناس فنغض الطرف عن بعض أخطاء الناس لهوى وعصبية ثم نتكلم في غيره، أو أن نحصر السنة في طائفة أو في جنس أو في أهل بلد، هذا كله من اتباع الهوى. فينبغي أن لا يفرق بين أهل السنة، ينبغي للمسلم أن ينصر الحق من جاء به وأن يرد الباطل من جاء به، لكن إن تكلم العلماء في أمر فينبغي أن لا ينتقص العالم. وأما التنبيه على الخطأ فليس قدح في العالم، لكن مع لطف العبارة، فيقول عفى الله عن فلان لعله وهم أو سبق لسانه إلى هذه الكلمة، وهذا لا يقدح فيه، لكنه ينبغي أن يعرف الخطأ فلا ينتقص العلماء. وأما السكوت على الأخطاء فليس من موالاة العلماء ومن محبتهم، بل إن من محبة العالم ومن موالاته أن ينبه على خطأه. لهذا كان العلماء كما تعلمون من المصنفين في الكتب يقدمون في كتبهم، فرحم الله عبدا وقف على خطأ فأصرحه، يدعون لمن يصلح أخطأه. فينبغي للمسلم أن يتجرد من الهوى وأن يخلص النية لله عز وجل في قوله وفي عمله. قد يخطئ الإنسان، لكن إن خطأه كان يرجع إلى الاجتهاد فهو معذور، وأما إن كان يرجع إلى الهوى والذي يحمله على ما يقول الهوى فإنه مؤاخذ، حتى لو قال الحق في موطن وهو لا يريد نصرة الحق وإنما يريد العصبية لفلان، وتكلم في فلان وانتقده وقوله هذا حق في تخطئة فلان، لكن الذي يحمل عليه الهوى فإنه مؤاخذ، لأن الناس يؤاخذون بنياته. قد يتكلم الرجل بالكلمة وهو يريد بها شر، كما قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فلو قسنا أعمالنا وأفعالنا بكثير من هذا المقياس أن نجد أن كثير من الكلمات قد تكون حق لكن يراد بها باطل. من هذا قد يشن على بعض أهل العلم، على بعض أهل السنة، ليس لشيء ولكن لهوى في النفس. فينبغي لطلاب العلم أن يتجردوا عن الأهواء، وما سمي أهل الأهواء بأصحاب الأهواء إلا باتباع من الهوى، وأهل السنة أعظم أصولهم اتباع الحق. نعم، هذا الأثر عظيم من بكر عبد الله المزني، قال لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص أي ممتلئ بأثله مفعم من الرجال، فقيل لي أي هؤلاء أخيا، فقلت لسائلي أتعرف أنصحهم لهم، فإن عرفه عرفت أنه خيرا. وهذا مما يدل على أن النصح للأمة أنه من أفضل الأعمال ولا شك. وقد كان من أعظم ما تميز به الرسل وأتباعهم هو النصح للأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بالحرص على أمته، عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب في رسالته المحجة في سيرة الدلجة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أسباب فضلهم هو نصحهم للأمة وسلامة صدورهم. وذكر أن من بعدهم كان أفضل منهم في العبادة، لا نقول أفضل لكنه أكثر منهم، قال أن من بعدهم كان أكثر صلاة وصياما، وإنما فاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة الصدور وبما وقر في قلوبهم من الإيمان والنصح للأمة. فهذا أعظم ما يتقرب به المسلم لله عز وجل في معاملة إخوانه، أن يكون ناصحا لهم محبا للخير لهم. ومقتضى النصح هو أن يحب إصابتهم وأن يكره إساءتهم. ولربما دخل الشيطان على بعض المستغلين في الرد على أهل البدع أنه يفرح بأخطاء المبتدعة حتى يظهر عليهم في الحجة، فهذا ليس من النصح لله عز وجل ولرسوله. فالمسلم يجب عليه أن يكره المعصية ممن جاء به وأن يحب الإصابة. ولهذا كان بعض السلف يقول أني ما نظرت أحدا إلا وتمنيت يعني رجوعه أو ترجح لي رجوعه خير من بقائه، لأن هذا من النصح، بخلاف ما يحصل في بعض أهل الأغراض الخبيثة فإنه لربما يتمنى أن يبقى المخطئ على خطئ حتى تبقى حجته عليه قوية ويبقى ظاهرا ثم يزداد عزة ورفعة لقهر ذلك المبتدع. هذا ليس من النصح. يجب على المسلم أن ينصح لدين الله عز وجل وأن يحب هداية الناس. ولهذا قال بعض أهل العلم شيخ الإسلام وغيره قال ينبغي أن يدعى لأهل البدع، ندعو لهم بالهداية وأن يهديهم الله عز وجل، ومن كان هذا وفقه الله عز وجل وهدى الله على يديه ونشر علمه وفضله. قال ولو انتهيت إلى المسجد وهو غاص بأهله مفعم بالرجال فقيل لي أي هؤلاء شر. الظاهر أن الكلمة الأولى خير، لأنه لا يأتي خير بمعنى أخير، وإنما يقال خير كما يقال شر، خير الرجال ولا يقال أخير الرجال. أي هؤلاء شر؟ لقلت لسائلي أتعرف غشهم لهم؟ فإن عرفه عرفت أنه شرهم. وهذا في مقابل أن الخير والفضل في النصر، فكذلك غاية الشر والبعد عن الخير والإحسان للناس هو أن يغش المسلم إخوانه. وإذا كان الغش من العلماء من أهل التوجيه فهذا شر عظيم، وهذا فيه شبه من اليهود كما قال سفيان بن عيينة، من كان فيه شبه انحراف من العلماء ففيه شبه من اليهود. واليهود أهل حسد، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسدوا الرسل على ما أعطاهم الله من الخير وحسدوا هذه الأمة فأبغضوه. فكذلك من كان في قلبه حسد وبغينة وغش على المسلمين ففيه شبه من اليهود. فينبغي للمسلم أن ينصح لإخوانه، وهذا من أفضل ما يعامل به المسلم، يعامل به المسلم إخوانه بأمرين دلت النصوص عليهما، عمل باطن وعمل ظاهر. فالعمل الباطن هو النصح لهم ومحبة الخير لهم وأن يحب إخوانه ما يحب لنفسه، والظاهر حسن الخلق. فمن حقق هذين الأصلين فهو بأفضل المنازل في معاملة الناس، فهو في باطنه على خير وفضل وفي ظاهره على خير وفضل. وإذا عملهم بالجفاء في الظاهر وكان ناصحا لهم في الباطن فهذا قد أتى بجانب من جوانب الخير وفرط في جانب. وإذا كان في الباطن غاش لهم وفي الظاهر مظهرا المحبة والولاء لهم فهذا نوع من النفاق. وإن جمع بين السيئتين بين الضغينة والبغض في القلوب والجفاء الظاهر فهذا قد جمع الشر من أطرافه. وخيار الناس من تحقق فيه هذين الأصلين، وهو أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن ينصح لهم، وأن يعاملهم في الظاهر معاملة طيبة حسن الخلق. قال: وما كنت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان، مع كون نحسن الظن وأنه يقول أنه خير الناس فإنه لا يشهد له بالإيمان. قال: ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. يعني هذا لازم، فهو مع هذا لا يشهد له بأنه منافق وأنه في النار. وهذا متضمن تقرير أمرين: الأمر الأول أنه مهما على درجة الرجل في الإيمان والخير فلا نشهد له بالجنة، ومهما أيضا حصل من الذنوب والمعاصي شهدنا عليه بالشر والوقوع في المخالفات فإنا لا نشهد له بالنفاق. قال: ولو شهدت عليه بذلك شهدت أنه في النار، وهو لا يشهد بهذا. قال: ولكني أخاف على خيره وأرجو لشره. يعني مع كونه يحسن الظن في خيرهم فهو يخاف عليه، لأنه ما من عبد إلا وهو مقصر في جانب الله عز وجل، فنحن نخشى على خيار الناس. قال: فإذا أنا خفت على خيره فكم عسى خوفي على شره. يعني هذا من الفقه، إذا كنا نخشى على خيار الناس لأنهم لا يمكن أن يؤدوا حق الله فكم هو خوفنا على من قصر. ثم قال: وإذا رجوت لشرهم. هذا أيضا تحقيق لجانب الرجاء، إذا رجوت لشرهم وأنه تحت مشيئة الله وأنه إن شاء الله عز وجل غفر له وهو على خير بما معه من أصل الإيمان، فكم رجائي لخيره. وهذا مما يقرر يعني أمرين، وهو حسن الظن بالله عز وجل، حتى أن نرجو لكل مسلم الخير، وأيضا تحقيق جانب الخوف، وهو أنه مهما بلغت درجة الرجل في الإيمان فإنا نخشى عليه. وهذا لا ينافي عبارة السلف الذين قالوا كما قال الطحاوي: نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. فهذا هو الأصل، لكن هنا يريد أن يقرر أنه مهما بلغت درجة الإيمان فهذا لا يعني أننا نشهد له بالجنة، بل إن نخشى عليه. وكذلك مهما خشينا على المقصر فإنا أيضا نرجو له. وهذا مثل ما قال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء إن الناس كلهم في النار إلا رجل واحد لرجوت أن أكون في الجنة لرجوت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجلا واحد في النار لا خشيت أن أكون هو. فرجاء لا ينقطع من رحمة الله عز وجل، وخوف ما ينبغي أن يذهب من القلوب، بل المسلم يخشى على نفسه ويرجو رحمة الله عز وجل، وهكذا هو في إخوانه يرجو لهم ويخشى عليهم. نعم. نعم، هذا مشهور عن كثير من السلف أنهم يطلبون زيادة الإيمان بالذكر، ويقولوا أقبلوا أو هلموا نزدد إيمانا. زيادة الإيمان مما يكون بالذكر في حلق العلم وبذكر الله عز وجل بقراءة القرآن، وهذا لا يعني أنهم يجتمعون يذكرون الله في جماعة، هذا ليس من هديهم كما أنكر هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنما يقصدون بالذكر وبزيادة الإيمان هو أن يجلسوا في حلق العلم، أو أنهم يجلسون في المساجد يذكرون الله فرادى. أما الاجتماع على الذكر فليس من السنة. نعم. قال: حدثنا عبد الله حدثنا بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله قال قال كعب رضي الله عنه: أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع وقرا وصدق، ومن أحب لله وقرب لله وأعظم لله ثناء بالله وقد استكمل الإيمان. نعم، هذا إشارة إلى بعض الأركان الواجبة وإلى بعض الأمور التي تزيد صاحبها في الإيمان. قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط، يعني توسط في الخير وأتى بالإسلام. وقد يكون المعنى توسط أنه أتى بنصف الدرجات لأنه مسلم، فهو إذا أتى بالإسلام أتى بنصف ما أمر به، ثم يبقى النصف الآخر في الإيمان وهو الكامل. وقد يكون معنى توسط أي يعني بلغ الشيء العظيم والفضل، لأن الوسطية تطرق على الفضل، وكقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسط من كل شيء هو أفضله، فيقصد أنه على فضل وعلى خير. ثم إذا أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وهذا لأنه جمع الشعب الأربع من المحبة والبغض والإعطاء والمنع، وجمع بين الشعب القلبية والشعب الظاهرة. فالمحبة هي شعبة قلبية، فإذا حقق هذه الشعبة القلبية فلم يحب إلا لله ولم يبغض إلا في الله فقد حقق الواجب في هذا. ثم إذا أيضا حقق هذا في الظاهر بأن منع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان في معاملة الناس في المحبة الباطنة وفي الإعطاء والمنع في الظاهر. نعم، هذا تقرير لأن معتقد أهل السنة في الإيمان أنه مهما بلغت درجة الرجل فإنهم لا يشهدون له بالإيمان الكامل، وذلك أن الإيمان الكامل هو أن يؤدي كل ما أوجب الله عليه وأن يترك كل ما حرم الله عز وجل عليه، وهذا لا يتحصل لأحد، فإنه ما من أحد إلا وهو مقصر، كما قال الله عز وجل كل ابن آدم خطاء، فما من شخص إلا وهو مقصر. حتى الأنبياء على الصحيح أنهم قد ترد عليهم بعض المخالفات وبعض التقصير في الصغائر، ولهذا قال أهل العلم في قول الله عز وجل واتقوا الله حق تقاته أنها منسوخة، لأنه لا يمكن لأحد أن يتقي الله عز وجل حق تقاته، وأنها نسخة في قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، هذا من رحمة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولو قلنا أن حققنا الإيمان الكامل أو أن أحدا من الناس حقق الإيمان الكامل نقول أنه استحق الجنة، فالإيمان الكامل لا يحققه أحد، ولكن من استعان بالله عز وجل ووفقه وأرشده فإنه يحصل على درجة كبيرة وعالية من الإيمان، كما حصل لكثير من سلف الأمة الذين بلغوا درجات عالية في الإيمان، حتى أنهم أمضوا أعمارهم في العمل لله عز وجل وحافظوا على أوقاتهم. ويلمس المتتبع لأحوالهم ولسيرهم ما كانوا عليه من التوفيق في هذا الجانب، وهذا لا يعني أنهم معصومين، لكن لما حققوا جانب الاستعانة وتفقهوا في دين الله وعلم الله عز وجل نياته وفقهم وزادهم من الخير. ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالاستعانة به، والدين هبة من الله ومنة من الله يمن بها على من يشاء، والفقه في دين الله والتوفيق للعمل. فقد يحال بين الرجل وبين الدين بجهل، جهله بالدين، وقد يرزق العلم ولا يرزق العمل، وقد يرزق العمل ولا يرزق القبول، فالفضل كله بيد الله، والموفق من استعان بالله عز وجل وسأل الله أن يفقهه وأن يزيده إيمانا وأن يقبل منه. ولهذا كان دعاء السلف حول هذه المسائل طلب الفقه وطلب القبول في العمل وطلب زيادة الإيمان وطلب الإخلاص، كما كان عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. فمن أعظم ما يحقق به الإيمان الاستعانة بالله عز وجل، الاستعان بالله على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الذي شرع الله عز وجل لنا. وأما الإيمان الكامل المطلق من كل وجه فهذا لا يتحقق لكل أحد. الإمام، هذا في بيان زيادة الإمام بالذكر، وقال أجلس ونؤمن، أطلق الإيمان هنا على الذكر، وذلك أن الذكر من شعب الإيمان فسماه ذكر، كما أطلق الله عز وجل على الصلاة أنها إيمان، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا كما تقرر أنه يطلق على شعب الكفر أنها كفر، كذلك يطلق على شعب الإيمان أنها إيمان، وهذا لا يعني كما تقدم أنهم يجتمعون يذكرون الله مجتمعين، وإنما يذكرون الله فرادى، أو أنهم كانوا يستمعون للعلم، فإن الذكر بمعناه العام يدخل فيه طلب العلم، كما جاء في الحديث إن لله ملائكة السياحين يلتمسون حلق الذكر، فقد جاء أنهم إذا وجدوا حلق العلم جلسوا فيه. نعم. قال نعم، هذا تقدمت الرواية هذه، وهذا في بيان أن الرجل قد يتكلم الكلمة يرضي بها الناس، يقول إنه سيحلف له إنك لديت وديت، يعني ينسب له بعض خصال الخير ويثني عليه في وجهه، ثم يكون هو كاذب في هذا، يتقرب بهذا له فيسخط الله عز وجل بهذا، هذا مما يدل على أن الإيمان يتأثر بكل شيء. يعني انظروا إلى هذه الكلمة، الرجل يقابل الرجل في الطريق ثم يقول له إنك لديت وديت ويثني عليه فيسخط الله عز وجل وينقص بهذا إيمان، هذا مما يدل على أن الإيمان بناء عظيم، وأن هذا البناء يتأثر بكل شيء زيادة ونقصا، فيتأثر بالكلمة الطيبة وبالذكر ويزيد ويقوى ويشتد، ويتأثر بالكلمة الخبيثة وبالكذب وبقول الزور وبالنظرة المحرمة، فكل شيء يؤثر في الإيمان، فهو رقيق حساس يزيد بكل شيء وينقص بأدنى شيء، بالكلمة بالقول بالفعل. فمن كان من أهل التوفيق من أهل العلم عرف هذا الأمر وحفظ جوارحه وازداد من الخير وتقرب إلى الله عز وجل، وأما من لم يبالي بإيمانه فإنه يخشى أن يسلب الإيمان وإن حصل، ولذا كان يقول ابن مسعود من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، وهذا من فقه العبد أن يراجع نفسه في كل يوم هل ازددت إيمانا أم لا، وفي كل سنة يراقب نفسه في مثل هذا اليوم من السنة الماضية كيف كنت وأنا اليوم على أي شيء، فيجد المفارقات، يجد أنه مثلا في عام مضى كان على بعض خصال الخير وأنها الآن ذهبت، أو أنه كان مقصر وقد ازداد الآن ببعض خصال الخير، هكذا المؤمن يراجع نفسه في كل سنة، ولهذا بل في كل يوم، لكن له محاسبة يومية ومحاسبة أسبوعية ومحاسبة شهرية ومحاسبة سنوية ومحاسبة عند الأحوال أيضا، عندما تأتي الفتن ينظر في حاله قبل الفتنة وبعدها، وعند تغير الأحوال من الفقر والغنى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه مؤثرة في الاستقامة، هل تتغيرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا، ذكر عدة أحوال، فالعاقل ينظر في حاله كل ما مر بحال من هذه الأحوال ينظر كيف كنت وأنا كيف اليوم، فيحاسب نفسه. وقد كان من أهل الفقه دين الله عز وجل من يزداد في كل يوم، حتى جاء عن بعض أصحاب الإمام أحمد يقول صحبت أحمد كذا سنة فهو في كل يوم يزداد إيمانا ويزداد خيرا وخيرا، وهذا من الفقه أنهم بدأوا أعمالهم بأعمال قليلة مع المداومة عليها، ثم لا يزال الرجل منهم يزداد إيمانا ويقوى ويشتد في الدين حتى يموت وهو على خير المنازل وأفضل المراتب، بخلاف من يبدأ استقامته بشدة وبقوة ثم بعد ذلك يضعف. فهذا يعدونه من الخزان، هذا من الفقه، أن يأخذ المسلم عملا يطيقه مع المداومة عليه ثم هو في كل يوم يزداد. وهذا من الحكمة أيضا حتى في أعمال الدنيا، أن الذي يحمل الأثقال لو حمل حملا ثقيلا في يوم قبل أن يتعود على حمل الأثقال فإنه يهلك، لكن لو جرب وتدرج في هذا فهو في كل يوم يزيد في حمله، فإنه مع مرور الأيام يقوى ويشتد على هذا الحمل حتى ما تمر به أيام إلا وهو مستطيع وقادر على حمل أشياء كثيرة. فكذلك الدين هو حمل، فمن أرهق نفسه بشيء لا يطيقه ولا يكون مهيئا له فإنه لا بد أن يهلك. ينبغي أن نعلم أن الاستقامة هي تهيئة بدنية ونفسية ودينية، فصاحب الدين يوفق ويعان على الخير ما لا يعان عليه من عنده نقص. ينبغي أن يعرف هذا، لأن الله عز وجل يقويه ويعصمه، وإذا كان الرجل لم يبلغ هذه المرتبة لا ينبغي له أن يخاطر بنفسه وأن يخوض في عمل هؤلاء. ولهذا لما حصلت الفتنة في عهد الإمام أحمد وتكلم الإمام أحمد بما تكلم به وسجن وجلد، قيل لكثير من الأئمة لما لا تقولون ما قال أحمد، فقال يحيى بن معين وهو من هو وقال غيره من أقرانه، قال يريدون منا ما عند أحمد، ذاك رجل حفظه الله من بين يديه ومن خلفه، قالوا وليس ذاك والله عندنا. فكانوا يدركون بفضلهم وبفقهم أن هذا الرجل مؤيد ومنصور وموفق، وأن الرجل الذي يظن في نفسه أنه دون هذه المرتبة لا ينبغي لهم أن يعرض نفسه لما لم يهيئ نفسه له، مع أن هؤلاء الأئمة إنما قالوا هذا تواضعا، لكن كان حرصهم على دينهم أن الرجل لا يخاطب بنفسه. فينبغي للمسلم أن يدرك قدرته النفسية والدينية وكذلك القوة البدنية. كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من الصيام، فسئل عن هذا قال إنه يشغلني عن القرآن أو يضعفني عن القرآن، وكان ابن عمر يصوم الأيام المتتابعة ولا يضعفه عن القراءة، بل يذكرون من قوته أنه كان من أشد الناس في الجماع. معلوم أن هذا دليل على قوة البدن، فالناس يتفاوتون، الناس ليسوا في أبدانهم على درجة واحدة، فلا ينبغي للمسلم أن يتكلف ما لا يطيقه في بدنه يجاري الناس. كذلك لا ينبغي له أن يتكلف نوع من أنواع العلم بمجرد أن الناس طلبوا هذا النوع وهو ضعيف عنه. كذلك في أعمال الآخرة لا ينبغي أيضا أن نلزم الناس بعمل واحد، كما يحصل الآن من بعض الموجهين وبعض الدعاة يريد من كل طلاب العلم أن يكون دعاة، أو يريد من كل طلاب العلم مثلا أن يتخصص وتخصص معين، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها أيضا بعض الآباء، يريد من أبنائه أن يكونوا على مثله على ما هو عليه وأن يسلكوا طريقة، فإن كان طالب علم يحمل أبنائه على أن يسلكوا هذا الطريق، أو كان مهندسا أو طبيبا يريد أبنائه، وقد يكون غير مهيئين لهذا الأمر. ومما يدل على هذا من فقه السلف أن السلف كانوا يعلمون أبنائهم ويربونهم، لكن ما يعرف عن أحد من الأئمة أنه كان يحمل أبنائه على أن يطلبوا العلم، بل الإمام أحمد كان له أبناء، فكان ابنه صالح كان له أبناء وكان صاحب أسرة وكان يشتغل في النفقة عليه، وكان ابنه عبد الله كان طالبا للعلم فكان يتعهد عبد الله بالعلم وكان يعذر صالحا فيما هو فيه. فهذا من فقه السلف، من ينبغي أن نحمل الناس ما لا يطيقون، لكن هذا بعد أن تؤدى الواجبات وغير تفريط في دين الله عز وجل. أما أن نلزم الناس كلهم من غير أن يهيئوا لهذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من الصحابة كلهم أن يعقبوا في المسجد يكتب الحديث، وما وجههم كلهم للجهاد، بل كان يدرك الفوارق النفسية والاستعدادات النفسية بين الصحابة، فيجعل الرجل القوي على الحرب صاحب الخبرة من أهل القيادة، ويجعل الرجل قوي الإيمان صاحب الحديث يجعلهم في عامة الجيش ولا يعطيهم من القيادة ويعطيهم من الرأي والمشورة ما يعطي أولئك من أهل الرأي والمشورة في الحرب. وقد يكون هذا أعلم بالدين، كما خرج طائفة من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد في غزوه لبني جذيمة، واجتهد وتأول خالد رضي الله عنه وأنكر عليه من أنكر عليه من فقهاء الصحابة، وكان هو الأمير ورأيه مقدم فأطاعوه. فلما بينوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد ولم يتبرأ من خالد، هذا مما يدل على التفريق بين الخطأ والمخطئ. فالشواهد كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على المفارقات النفسية، وهذا أيضا مقتضى التشريع. فأنتم تلاحظون أن أبواب الخير وأعمال الخير كثيرة، فالله عز وجل رغب في الصيام وفي القيام وفي طلب العلم وفي الجهاد، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الناس ليسوا على درجة واحدة. وكما جاء في الأثر عن الإمام مالك أن من الناس من يفتح عليه في العلم، ومنهم من يفتح عليه في الجهاد، ومنهم من يفتح عليه في الصلاة، ومنهم من يفتح عليه في القراءة. فإذا توطنت نفس الإنسان لعبادة يرضاها واستقامت نفسه على هذه العبادة ولاحظ زيادة الإيمان بها، فعليه أن يلزم هذا الباب. وأيضا ينظر إلى نفسه في الأبواب الأخرى. أما أن يتكلف الإنسان عملا أو يجاري الناس في أمر قد لا يكون مهيئا له فهذه من المخالفة، وهذا أصل عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يدركوه، أن الإنسان لا يمكن أن يقدم له الفقه في نفسه. فالعلماء يبينون الأحكام الشرعية العامة، لكن لا يكون الإنسان لا يمكن أن يجد قدرته النفسية أو ما يجد من نفسه أو مدى استعداده للأعمال لا يمكن أن يفتيه في هذا أحد. فالإنسان كما يقال طبيب نفسه، هو يعرف نفسه، وهذا هو فضل العلماء على غيره، أن العلماء يعرفون قدراتهم ويعرفون شعب الإيمان ويعرفون أسباب الخير، فيعمل كل إنسان فيما يسره الله عز وجل وما يعلم أنه صاحب قدرة عليه. ولربما حمل العامة أو كثير من الناس يريدون أن يحملوا طالب علم على عمل معين، فما ينبغي له أن ينساق وراء هؤلاء، ينبغي له أن يدرك مقدرته وما عنده من الخير والفضل وأن يسابق فيما يحسن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثمان هو أن يحصل شيء يمنع من الشيء آخر، ويستدلون بهذه الآية على هذا، أنه لو كان في السماوات إله آخر لفسدته، لأن مقتضى استقامة تصريف الأمور هو أن يكون المدبر واحد، فإذا وجد أكثر من مدبر حصل التنازل وحصل الخلل. وسبحان الله، هذا أصل في كل شيء، في الولايات في غيرها، لهذا جعل الله عز وجل الولاية لواحد، ولم يجعل الله عز وجل الولاية لطائفة كبيرة من الناس يتشاورون ثم ما اتفقوا عليه يلزمون الناس به، بل جعل الله عز وجل الولاية لواحد يرجع الناس إليه في هذا الرأي. ولا شك أن رأي الجماعة أفضل، لكن الله عز وجل بحكمته يعلم أن اجتماع الناس على رأي وإن كان دون الرأي الآخر خير من التفرق. فالمقصود بهذا أنه لو وجد في الكون أكثر من إله لحصل الفساد والخلل، فمقتضى هذا أن المدبر المتصرف هو واحد لا منازع له في ملكه وفي تدبيره، كما أنه لا ينبغي أيضا أن يكون له شريك في عبادته. نعم. ويرد على السنة وليس بالطلب ليس بالطلب وإنما ذلك الأمر. نعم إذا كان المقصود بالأمر هذا صحيح، الأمر قد يكون مخلوقا وقد يكون غير مخلوق، فقول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا مخلوق، ولهذا هذه الآية مما يحتج بها الجهمية والمعتزلة على دعواهم خلق القرآن، فالأمر هنا الأمر هنا مخلوق، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والمعنى وكان مأمور الله قدرا مقدورا، والمقصود بالأمر هو من وقع عليه الأمر، وأما الأمر الذي هو المصدر الذي هو فعل الله فهو ليس بمخلوق، وهذا كما في قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالأمر هنا غير مخلوق، وفي قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا مخلوق، وهذا لأن المصدر ينحل عن الفعل وعن المفعول، وهذا يختلف بحسب المصادر، فالمصدر من أمر أمر الله قد يراد به الفعل الذي هو فعل الله وهذا غير مخلوق، وقد يراد به المأمور وهذا مخلوق، وهذا مثل الخلق، فنقول الخلق هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فإذا كان أريد الفعل الذي هو فعل الله في المخلوقين فهذا غير مخلوق، وإذا أريد الخلق بمعنى المخلوق فهذا مخلوق، ومن هذه المسألة في هذه المسألة امتنع أهل السنة من إطراق اللفظ بالنفي أو الإثبات، أن يقال لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ قد يراد به الملفوظ وقد يراد به الفعل منه، فالملفوظ هنا بعكس المسألة الأولى، الملفوظ هنا غير مخلوق لأنه كلام الله عز وجل، واللفظ الذي هو فعل العبد هذا مخلوق، يعني حركة اللسان الشفتين هذا مخلوق، فلا نقول، وبعض أهل العلم يقول أقول ملفوظ بالقرآن غير مخلوق، وإن كان ترك هذا أولى وأسلم.